وعن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه, والقاسم مختلف في توثيقه, والترمذي يصحح حديثه. فهذا حديث أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الشامي الدمشقي يروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه من شفع إلى أخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. الحديث مثل ما سمعنا فيه كلام, لأن أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الشامي مختلف في توثيقه. الإمام أحمد مرة تكلم عليه وحط عليه وأنه ليس بذاك, وآخرون أيضا من المحدثين, بينما آخرون عدلوه وقبلوا روايته. فعلى كل حال يبقى الحديث محل نظر. والمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من شفع لأخيه شفاعة, الشفاعة معروفة, الشفاعة في وجوه الخير والصلاح, من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها, ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالمقصود إما الشفاعة الحسنة أو أيضا الشفاعة السيئة. فأهل العلم يقولون المقصود بالشفاعة هنا أنك إذا شفعت لأخيك بأمر مباح لا يكلفك شيء, فبأي حق تأخذ منه شيء إذا أهدى إليك؟ ما ينبغي لك. فهذا فيه زيادة, ولذلك قال أتى بابا من أبواب الربا. وقد مر بنا في الحديث أن الربا 73 باب, وفي حديث 99 باب, وقلنا إن أهل العلم أدخلوا أنواع وردت بها النصوص من أنواع الربا, فهذا نوع من أنواعها أن تأخذ شيء مقابل الشفاعة. ومن أهل العلم من قال المقصود الشفاعة الواجبة التي لا يجوز لك أن تأخذ عليها شيء. كيف شفاعة واجبة؟ إذا رأيت أن إنسان مظلوم عند القاضي وتعلم علم اليقين أنه مظلوم, والقاضي لا يدري عن هذا الأمر, في أمر خفي لا يعرفه إلا عن طريقك أنت, فيجب أن تشفع لدى القاضي وتزكي هذا الإنسان المتهم, تزكيه حتى لا يحكم عليه القاضي. فهذه شفاعة واجبة فلا يحق لك أن تأخذ عليها مقابل. أو شفاعة محرمة بأن تشفع لإنسان مثل أن يوكل إليه عمل وهو ليس أهل لذلك, محابات وتأخذ أيضا, فهذا حرام أصلا, حرام كونك بشفاعة أيضا, هذه شفاعة محرمة, وأخذ الشيء عليها الهدية حرام. وأيضا الحدود ورد النهي عن الشفاعة فيها, من شفع في حد من حدود الله. وأنكر عليه الصلاة والسلام على أسامة ابن زيد رضي الله عنهما لما أراد أن يشفع في شأن المرأة المخزومية التي سرقت, قال أتشفع في حد من حدود الله؟ فالحدود لا تجوز فيها الشفاعة فضلا عن أن يكون عليها هدية. فالحاصل أن إذا سلمنا بالحديث وأنه صحيح أن الشفاعة التي لا تكلف الإنسان شيء ما ينبغي له أن يأخذ الهدية عليها, لأن هذا أمر من حق أخيك عليك, اشفعوا تؤجروا كما قال عليه الصلاة والسلام, اشفعوا تؤجروا. فإذا التمس منك أخيك أمر مباح أو مستحب وحسن ولا حرج عليك في هذا ولا غضاضة ولا يكلفك, فينبغي أن تشفع له ولا ينبغي أن تقبل هدية, فقد تقع في هذا المحذور. وإن كانت شفاعة واجبة فمن باب أولى, إذا كانت شفاعة واجبة فمن باب أولى. لو أراد الحاكم الأمير أو القاضي أن يحكم على إنسان متهم وتبين لك أنه مظلوم وعندك علم تستطيع به أن تقنع القاضي, فيجب عليك ولا يجوز أن تأخذ على هذا هدية أو تقبل هدية. فهذا وجه هذا النهي في هذا الحديث, والله أعلم. الحديث كما نسمع يعني الأخ يقول ما أعطاه الهدية إلا بعد ما تمت الأمور, الحديث يتناول هذا كله, لأنه يقول من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها, ما حدد أن تكون قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية, فهذا يتناول الأمر كله وفي جميع الأحوال. فينبغي أن نحذر من هذا الأمر ونبتعد عنه ولا نتساهل فيه.